السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن درسنا في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم في عصر الأحد كعهدكم به في القواعد الفقهية، حيث نشرح كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للإمام الفقيه الأصولي المفسر المتفنن صاحب الآراء السديدة والاجتهادات العظيمة، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وسائر علماء المسلمين ووالدينا ومن سمع ومن قال آمين. وكان آخر ما شرحناه في المجلس السابق قاعدة قال فيها العلماء: لا عذر لمن أقر. وبينا في شرح القاعدة أن الإنسان البالغ العاقل المختار غير المحجور عليه فيما حجر عليه فيه، إذا اعترف على نفسه بذنب وثبت إقراره ثم ادعى غلطا أو ادعى رجوعا عن إقراره وأنه لم يفعل، كأن أقر على نفسه بالزنا أو أقر على نفسه بالسرقة، ثم بعد يوم أو يومين ادعى أنه غلط وأنه ما زنى وأنه ما سرق، فادعى رجوعه عن الإقرار. فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يقبل رجوعه، يقبل رجوعه ويسقط عنه الحد، يسقط عنه الحد، وذلك لأمور ثلاثة. الأمر الأول حديث ماعز رضي الله عنه، حيث أن ماعز رضي الله عنه أقر على نفسه بالزنا فرده النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع مرة ثانية فأقر على نفسه بالزنا فرده النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع المرة الثالثة فأقر على نفسه بالزنا فرده النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع المرة الرابعة فأقر على نفسه بالزنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أبك جنون؟ قال: لا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنكه فمه وأن تشم رائحة فمه لعله قد شرب مسكرا، فلما لم يكن ذلك كذلك أمر به فأقيم عليه الحد. فكون النبي صلى الله عليه وسلم دفعه مرارا ثم قال أبك جنون يدل على أنه لو رجع عن إقراره لقبل النبي صلى الله عليه وسلم رجوعه. والأمر الثاني أن الحدود تدرأ بالشبهات، فالحد يدرأ بالشبهة، فإذا قامت شبهة فإن الحد يدرأ شرعا. ولذلك يذكر العلماء أن إقامة الحدود على الناس على مر الأزمان قليلة جدا، لأن الشرع وضع لها ضوابط شديدة، ومنها أن لا تكون هنالك شبهة، فإذا وجدت شبهة فإن الحد يدرأ. ولا شك أن العبد إذا أقر على نفسه بالذنب الذي يوجب حدا ثم رجع عن إقراره أن هذه شبهة فيدرأ بسببها الحد. والأمر الثالث أن حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة لا على المشاحة، وإقامة حدود الله عز وجل إنما هي من حقوق الله عز وجل. ويستثنى من ذلك إذا كان الحق الذي يترتب على الإقرار بالذنب حقا لآدمي، كأن أقر على نفسه بأنه قذف فلانا من الناس بالزنا وثبت إقراره وطالب المقذوف بحقه، فإنه لو رجع المقر هنا لا نقبل رجوعه، لأن إقامة حد القذف حق للمقذوف، حق للمقذوف، فلا نقبل رجوعه عن إقراره في حقوق الآدميين. أما إذا أقر أو اعترف العاقل البالغ المختار غير المحجور عليه فيما حجر عليه فيه بحق من الحقوق ثم رجع عن إقراره فادعى أنه قد غلط أو أخطأ فإنه لا يقبل رجوعه. فمن قال مثلا أقر لزيد بعشرة آلاف ريال دينا علي وثبت إقراره ثم بعد يومين أو ثلاثة قال أنا غلطت على نفسي ماله علي دين، أو قال له علي نصف المبلغ أو نحو ذلك، فإنه لا يقبل رجوعه، لأن الإقرار أقوى البينات المظهرات، فإذا ثبت استقر ولا يقبل الرفع في حقوق الناس. طيب، لو جاء ببينة على دعواه قال أنا غلط ليس دينه عشرة آلاف وإنما دينه خمسة آلاف ريال، لا نقبل رجوعه بل نلزمه بالعشرة آلاف. لكن لو جاء ببينة، جاء بشهود يشهدون أن له على فلان خمسة آلاف ريال، فهنا هل تقبل أو يقبل رجوعه بالبينة؟ اختلف العلماء في ذلك، والراجح أنه ينظر، فإن تعينت البينة على الدين المقر به فكانت البينة على نفس الدين فإن رجوعه يقبل بالبينة. أما إذا لم تتعين البينة لعين الدين الذي أقر به فإن رجوعه لا يقبل. متى يقبل رجوعه عن الإقرار؟ إذا صدقه صاحب الحق، قال اليوم أنا أقر لزيد ب20,000 ريال دينا، ثم بعد 5 أيام قال والله أنا تاجر ومعاملاتي كثيرة ووهمت وتبين لي أن له 10,000 ريال، فقال زيد نعم أنا تذكرت ديني عليه 10,000، فهنا يقبل رجوعه في إقراره. فإن قال قائل هل يمكن في كلام واحد أن يقبل رجوعه ولا يقبل رجوعه؟ قلنا نعم يمكن، وذلك من جهتين، كما لو أقر على نفسه بأنه سرق 20,000 ريال من زيد من الناس، أقر على نفسه أنه سرق 20,000 ريال من زيد من الناس ثم رجع عن إقراره، فإنا نقبل رجوعه عن إقراره فيما يتعلق بالحد، فلا نقطع يده، ولا نقبل رجوعه في إقراره فيما يتعلق بال20,000 لزيد، فنلزمه بأن يعطي زيدا 20,000، ولكن لا نقطع يده. فهنا تلحظون يا إخوة أنه اجتمع في هذا الإقرار أمران، أمر هو ذنب يوجب حدا، وأمر هو حق لآدمي، فقبلنا رجوعه في إقراره فيما يتعلق بالذنب الذي يوجب الحد، ولم نقبل رجوعه فيما يتعلق بحق الآدمي. هذا خلاصة ما شرحناه في آخر المجلس السابق، ولم نقرأ ما ذكره الشيخ، فنقرأ ما سطره الشيخ رحمه الله ونعلق عليه، فيتفضل الشيخ خليل يقرأ لنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول الإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى: القاعدة 55، لا عذر لمن أقر ولو ادعى غلطا. وذكرت لكم يا إخوة في الشرح أن بعض الفقهاء يذكرون هذا حديثا: لا عذر لمن أقر، وقلنا لكم إنه لا أصل له في كتب السنة، فهو ليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وذلك أن الإقرار أقوى البينات. لا شك أن الإقرار أقوى البينات، والبينة هي التي تظهر الحق، هي التي تبين الحق، والإقرار أقوى البينات لأن الغلط فيها منعدم، الغلط فيها منعدم ما دام أن الإنسان يقر على نفسه فهذا ليس فيه خطأ، وإنما هو أمر مجزوم به. نعم. قال رحمه الله: وكل بينة غيرها فإنه يحتمل خطأها. كل بينة غير الإقرار فإنها تحتمل الخطأ وإن كان ظاهرها الصواب، ولذلك نعمل بها. إذا جاء شاهدان يشهدان بأن البيت لفلان يمكن أن يخطئ، ويمكن أن يكذب، ولكن الظاهر الصواب والصدق، فنعمل بالشهادة ونلغي هذا الاحتمال. نعم. قال رحمه الله: وأما إذا أقر العاقل المكلف على نفسه بحق من الحقوق ترتب على إقراره مقتضاه. نعم، إذا أقر العاقل، وكما قلنا هذا يخرج المجنون، المكلف يعني البالغ المختار، البالغ المختار، وهذا يخرج الصبي ويخرج المكره، ويخرج المكره، فإن إقرارهم غير معتبر. ويضاف إلى ذلك إذا لم يكن محجورا عليه، فإن كان محجورا عليه وأقر فيما يتعلق بما حجر عليه فيه فإن إقراره لا يعتبر، لأنه متهم. يعني شخص عليه ديون فحجر عليه على ماله من أجل ديون الناس، فجاء فأقر بدين جديد بعد أن حجر عليه، فإنه هنا متهم بأنه يريد الإضرار بالذين حجروا عليه، وهذه لها شأن آخر. على نفسه بحق من الحقوق، وقلنا إما أن يقر بذنب وإما أن يقر بحق، لكن الشيخ يتكلم عن الحقوق، ولذلك لم يتعرض لمسألة الحدود. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما إذا أقر العاقل المكلف على نفسه بحق من الحقوق ترتب على إقراره مقتضاه. يعني أنه يؤاخذ بمقتضى إقراره. نعم. فإذا أقر لغيره بدين قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو مغصوب أو رهن أو غيره وجب ما أقر به. نعم. ولو قال غلطت أو نسيت، لأنه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: إنما أقضي بنحو ما أسمع. بنحو ما أسمع، فإذا سمعنا إقراره قضينا عليه بهذا الإقرار، والحديث في الصحيحين. نعم. قال رحمه الله: وكذلك لو أقر أنه استوفى منه حقه أو أبرأه أو عاوضه عنه فالإقرار ثابت. يعني إذا أقر إنسان ببراءة ذمة خصمه، ببراءة ذمة خصمه، إما بالمعاوضة وإما برد الحق وإما بالإسقاط، فإن ذمة الخصم تبرأ لإقراره ببراءتها. نعم. قال رحمه الله: فالإقرار ثابت والإقرار مقبول من العدل وغير العدل. نعم، الإقرار لا تشترط له العدالة بخلاف الشهادة. الشهادة يا إخوة لا تقبل إلا من عدل، أما الإقرار فيقبل من العدل والفاسق، لأنه مخبر عن نفسه، مخبر عن نفسه بشيء عليها، مخبر عن نفسه بشيء عليها، فيلزم سواء كان المقر عدلا أو كان فاسقا ما دام أنه من أهل الإقرار. نعم. قال رحمه الله: والإقرار مقبول من العدل وغير العدل، والعلماء عقدوا بابا مستقلا للإقرار، وهو يرجع إلى هذا الأصل. نعم، كتب الفقه يعقد فيها باب للإقرار، وهو يرجع إلى أصل أن الإقرار حجة بينة وحجة قاصرة. فقه الإقرار يقوم على هذين الأمرين: الإقرار حجة بينة، والإقرار حجة قاصرة. وبينت لكم معنى قاصرة في المجلس الماضي، وهي أن الإقرار لا يتعدى المقر، وإنما يلزم المقر فقط أو من يلزمه قوله في الحقوق دون الذنوب. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 56: يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء يتعلق بتركته إلا ما استثني من خيار الشرط والشفعة إذا لم يطالب المورث في قول ضعيف. نعم، معنى هذه القاعدة يا إخوة أن الإنسان إذا كان له شيء ومات وهو له فإن ذلك الشيء ينتقل إلى ورثته ويقوم الورثة مقامه فيه، وما يكون للإنسان ويموت وهو له عند أهل العلم نوعان. النوع الأول الأموال، الأموال، والمقصود بالأموال يا إخوة ما يملك، ليس المقصود بالأموال النقود فقط، فالنقود أموال والبيوت أموال والسيارات أموال والثياب أموال والفرش أموال، كل ما يملك يسمى شرعا مالا. وقد اتفق العلماء على أن الأموال تنتقل إلى الورثة بما لها وما عليها في حدود المال الموروث، اتفق العلماء على أن الأموال تنتقل إلى الورثة بما لها وما عليها في حدود المال الموروث، وسأشرح لكم ذلك. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته، من ترك مالا فلورثته، رواه الشيخان البخاري ومسلم. من ترك مالا، مالا نكرة في سياق الشرط فتعم كل مال، فمن ترك مالا فإنه لورثته، فيقوم الورثة مقام المورث في المال بما له، ما يكون للمال وللمالك فإنه ينتقل للورثة. وأضرب لكم أمثلة: إنسان مات وله مال كالدواب وترتب له ضمان على غيره، مثلا رجل قتل دابته فحكم عليه بالضمان فمات وهو لم يقبض الضمان، فإن الورثة يقومون مقام المورث في قبض هذا الضمان. رجل مات وكانت له ديون عند الناس، فإن الورثة يقومون مقام المورث في هذه الديون ويطالبون الناس بهذه الديون، لهم المطالبة بها ولهم قبضها. رجل مات وكان ماله في تجارة فربحت التجارة عند موته، فإن الربح ينتقل إلى الورثة ويقوم الورثة مقام مورثهم. هذا فيما له والأمر ظاهر. وفيما عليه، يعني ما يلزم المال وما يلزم ما يلزم في المال، بشرط أن يكون بمقدار هذا المال. أما إذا زاد عن مقدار هذا المال فإن الزائد لا يلزم الورثة، فإن الزائد لا يلزم الورثة. وأضرب لكم أمثلة: رجل مات وعليه دين، مطالب بدين، فإن المال بالدين ينتقل إلى الورثة، فصاحب الدين له أن يطالب الورثة بسداد الدين، ويجب على الورثة سداد الدين بشرط ألا يزيد الدين على المال الذي تركه المورث، يعني عليه دين 20,000 ريال وقد ترك 100,000 ريال، فإن الدين ينتقل إلى الورثة ويطالب الورثة بسداد 20,000 من 100,000 التي تركها المورث. طيب، ترك مالا يبلغ بمجموعه 100,000 ريال ويطالبه شخص بدين مقداره 150,000 ريال، ترك دينا، ترك مالا مجموعه 100,000 ريال ويطالبه شخص بدين مقداره 150,000 ريال، فإن الدين 100,000 ينتقل إلى الورثة. أما الدين 50,000 فإنه لا ينتقل إلى الورثة ولا يلزمهم سداد الدين، وإن كان من الخير والبركة والبر والإحسان أن يسددوا الدين. شخص مات وكانت عليه دية، كانت عليه دية قتل خطأ، فإن الدية تنتقل مع المال إلى الورثة بشرط أن لا تزيد عن مقدار المال، فإن زادت عن مقدار المال فإنه لا يلزم الورثة إلا مقدار المال فقط، أما الزائد فإنه لا يلزم الورثة. إذن النوع الأول الأموال، وهي تنتقل إلى الورثة ويقوم الورثة فيها مقام المورث باتفاق العلماء على ما بيناه. والنوع الثاني الحقوق، الحقوق أن يكون للإنسان حق ثم يموت قبل استيفائه، وهنا قد اختلف فقهاؤنا، هل تورث الحقوق فيقوم الورثة مقام المورث في الحق أو لا تورث؟ فالأصل عند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة أن الحقوق تورث، فيقوم الورثة مقام المورث في الحقوق إلا ما استثني لدليل، ويذكرون في هذا حديثا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك حقا فلورثته، من ترك حقا فلورثته. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: لم أره، يعني لم أره بهذا اللفظ، وقد صدق، فإنه لا يوجد في كتب السنة بهذا اللفظ، وإنما الذي في كتب السنة ما قدمناه: من ترك مالا فلورثته. والشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل ذكر هذا اللفظ: من ترك حقا فلورثته، وقال تحته: صحيح. ولعل الشيخ رحمه الله لم يتنبه لللفظ فظنه من ترك مالا فلورثته، أو أن الشيخ اكتفى بالتفصيل، لأن الشيخ لما قال صحيح وفصل إنما ذكر لفظ من ترك مالا فلورثته، ولم يذكر البتة لفظ من ترك حقا فلورثته. هذه فائدة أذكرها لطلاب العلم، في ما ذكره الشيخ ناصر رحمه الله عن الحديث في إرواء الغليل. لا شك أن الحديث بهذا اللفظ لا أصل له في كتب السنة، لكن لما كان حقا يملكه الشخص ثم مات عنه فإنه ينتقل إلى ورثته قياسا على المال. والأصل عند السادة الأحناف أن الحقوق لا تورث، أن الحقوق لا تورث، ولا يقوم الورثة فيها مقام المورث، بل الأصل عند الأحناف أن الحقوق تسقط بالموت إلا ما استثني لدليل، إلا ما استثني لدليل. والراجح قول الجمهور أن الحقوق تورث إلا ما استثني لدليل. وأكثر الناس توريثا للحقوق، أعني الفقهاء، هم المالكية، أكثر القائلين العاملين بتوريث الحقوق هم المالكية، ثم يليهم الشافعية، ثم يليهم الحنابلة. وقد أشار الشيخ في القاعدة إلى حقين، أما الحق الأول فهو حق الشفعة، ومعنى حق الشفعة حق الشريك انتزاع حصة شريكه إذا باعها ممن اشتراها بثمنها. حق الشريك انتزاع حصة شريكه إذا باعها ممن اشتراها بثمنها، يعني أنا وأنت شركاء في بيت، فبعت أنت نصيبك لزيد من الناس، فإن من حقي أنا أن أنتزع نصيبك من زيد بدون رضا، لكن بالثمن. طيب، لو أن شريكا استحق الشفعة فمات، هذا حق، هل يورث أو لا يورث؟ والحق الثاني خيار الشرط، ومعنى خيار الشرط هو اشتراط أحد المتعاقدين لنفسه الخيار، إما البائع وإما المشتري، يشترط الخيار 3 أيام، وبعض أهل العلم يقولون ما يزيد على 3 أيام، والراجح أنه يزيد. طيب، اشترط الخيار لنفسه 3 أيام ومات بعد اليوم الأول، فهل يقوم الورثة مقام المورث في خيار الشرط؟ هل يورث خيار الشرط؟ اختلف العلماء في حق الشفعة وفي حق خيار الشرط، هل يورث وهل يقوم الورثة مقام المورث فيهما؟ فذهب المالكية والشافعية إلى أنهما يورثان، فمن حق الورثة الشفعة، ومن حقهم خيار الشرط. يقولون لأنه أصل تعلق بالملك، لأنه حق تعلق بالملك فيورث. وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا يورث، وأن الشفعة تسقط بالموت، وأن خيار الشرط يسقط بالموت. قالوا لأنه حق اختيار وشهوة وهي تنقضي بالموت. يقولون هذا حق اختيار للشريك وشهوة وإرادة وهي تنقطع بالموت. واستثنى الحنابلة حالتين. الحالة الأولى إذا كان الميت يعني المورث قد طالب بالشفعة قبل موته لكنها لم تحصل، يعني شخص كان شريكا لشخص فباع شريكه نصيبه في البيت فقال أنا أريد الشفعة، فقال له مثلا شريكه أو المشتري مثلا قال له أنت ظالم فأصيب بأزمة قلبية فمات بعد أن طالب. هنا يقولون تنتقل أو ينتقل حق الشفعة إلى الورثة. والحالة الثانية إذا أشهد على حقه في الشفعة وأن له المطالبة ولو لم يطالب، يعني قال للناس اشهدوا شريكي باع نصيبه وأنا لي الحق في الشفعة ولي الحق أن أطلب، فمات قبل أن يطلب ولكن قد أشهد، يقولون تنتقل الشفعة إلى الورثة. لماذا؟ قالوا لأنه لما أشهد علمنا أنه أراد توثيقة الحق، إذن يريد هذا الحق. والراجح قول الجمهور أن حق الشفعة يورث على كل حال، وأن خيار الشرط يورث على كل حال. طبعا يا أخوة واضح أن الكلام فيما إذا مات صاحب الحق ولا زال الحق قائما، أما لو انقطع الحق فقد انقطع. شخص باع شريكه نصيبه فلما علم قال بارك الله لهما وأسأل الله أن يبارك في هذا البيع وأن يجعله جار خير، خلاص أسقط حقه في الشفعة. فلو مات فإنه لا ينتقل إلى الورثة لأن الحق قد انقطع. كذلك في خيار الشرط. هذا مضمون هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ. نعم. قال رحمه الله تعالى لأنه لما مات الميت وانتقل ماله إلى ورثته وكان ماله ما خلفه من أعيان وديون وحقوق فناب الوارث مناب مورثه في مخلفاته. نعم. فالشيخ جعل الحقوق من المال مع أن الحقوق في الحقيقة ليست من المال وإنما هي حقوق تملك فتقاس على المال في الانتقال إلى الورثة. نعم. قال رحمه الله تعالى فيطالب بالديون المتعلقة بالموروث ويقضي الوارث ديونه وينفذ وصاياه إن لم فيطالب ويصح فيطالب. فيطالب أي الوارث بالديون المتعلقة بالموروث أي التي له، ويطالب أي الوارث بالديون المتعلقة بالموروث أي التي عليه نعم. قال رحمه الله وينفذ وصاياه إن لم يكن له وصي وله أن يتصرف في التركة. وينفذ وصاياه الواجبة كالوصية بالثلث والوصية بالديون، فإنه يجب على الوارث أن ينفذ هذه الوصية إن لم يكن له وصي، فإن جعل قيما على وصاياه فإن القيم هو الذي ينفذ الوصية. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولو كان المورث مدينا بشرط ضمان الوارث الدين المتعلق بالتركة، ولكن لا يطالب الوارث بأكثر. نعم. ولو كان وله أن يتصرف في التركة، له أن يتصرف في التركة كما شاء، ولو كان الموروث أو ولو كان المورث مدينا، ولو كان المورث مدينا فإن للوارث أن يتصرف في التركة، لكن بشرط أن يضمن الدين. انتبهوا يا إخوة، وفاء الدين مقدم على تقسيم التركة. طيب، هل للورثة أن يقسم التركة قبل وفاء الدين؟ نقول الأصل أنه ليس لهم ذلك إلا في حالة واحدة، إذا ضمنوا الدين. إذا ضمنوا الدين فإن لهم أن يقسموا التركة، ويكون الدين في ضمانهم. نعم. قال رحمه الله: ولكن لا يطالب الوارث بأكثر مما وصل إليه من التركة. كما قلت لكم يا أخوة، لو كان الدين على المورث أكثر من المال الموروث فإن الزائد لا يطالب به الوارث على سبيل الإلزام، وإنما يطالب بمقدار المال الموروث أو أقل منه نعم. قال رحمه الله تعالى: لأنه لم يكن شريكا للميت. لم يكن شريكا للميت فيطالب بالديون الزائدة. نعم. وإنما كان بمنزلة النائب عنه في موجوداته وتركته، ويتلقى عنه أمواله وحقوقه، فيكون في هذه الحال مسؤولا عن الأموال فقط التي انتقلت إليه بمقدارها لا بما يزيد عنها. نعم. قال رحمه الله: مثل خيار العيب والغبن والتدليس. خيار العيب: اشترى رجل سيارة فمات، فلما مات تبين أن فيها عيبا، فإن للورثة الرد بالعيب، وليس للبائع أن يقول لهم: أنا ما بعت لكم شيئا، أنا ما أعرفكم، لأن الورثة يقومون مقام المورث في هذه الحال. وخيار الغبن: والغبن هو البيع بسعر زائد عن سعر السوق مع جهل المشتري بذلك. الغبن هو البيع بسعر زائد عن سعر السوق مع علم مع جهل المشتري بذلك، والله باعه ثوبا بمئة ريال، فتبين أن الثوب يباع بعشرين ريالا، فإن للمشتري أن يرد الثوب، وله خيار الغبن، لكن بشرط أن يكون جاهلا. أما إذا كان عالما بالثمن ورضي به، يعرف أن هذه القطعة بسبعين ريالا في السوق والبائع قال له بتسعين ريالا، فقال: طيب لا بأس، هات. لما خرج من المحل رأى بائعا آخر يبيع، فذهب إليه قال: أنت بكم تبيع؟ قال: بسبعين. رجع إليه قال: أريد أن أردها بالغبن، أنت غبنتني، هي في السوق بسبعين وأنت بعتني بتسعين. نقول: لا، هنا ليس هنا غبن، لأنك علمت ورضيت عند العقد. وبعض أهل العلم يزيد قيدا ثانيا، وهو ألا تكون الزيادة يسيرة، فإن الزيادة اليسيرة قد جرت العادة بالتساهل فيها. وبعض أهل العلم يقول لا، ما دام أن الغبن موجود فالخيار قائم ولو كانت الزيادة يسيرة. طيب، اشترى أرضا ب100,000 ريال، شخص لا يعرف المدينة فأرسل له بائع وقال عندنا أراضي طيبة في المدينة المنورة وكذا ولقطة الأرض ب100,000 ريال، قال اشترينا وتوكلنا على الله ومات. جاء الورثة يبحثون عن هذه الأرض فإذا بها على بعد 50 كيلو من المدينة، مثل ما يفعل بعض المروجين اليوم ويستغلون جهل الناس بالمدينة. والغالب أن مثل هؤلاء لا يكونون من أهل المدينة، أهل المدينة الغالب عليهم الطيبة والوفاء وحب الناس، هذا الغالب على أهل المدينة. فالغالب أن الذي تجده يغش ويدلس، ولا سيما على الزائرين والحجاج، الغالب أنك تجده ليس من أهل المدينة، وهذا أمر معروف. فجاء الورثة فوجدوا الأرض على بعد 50 كيلو من المدينة، سألوا الناس هناك بكم الأراضي هنا، قالوا 20,000، هذا إذا بيعت، ما أحد يشتري هنا، لكن إذا بيعت 20,000 هذا غبن، فلهم خيار الغبن ولهم رد الأرض واسترجاع ما دفع والتدليس. التدليس كما في التصرية، رجل اشترى بقرة وكان ضرعها مليئا بالحليب، فمات في اليوم الذي اشتراها فيه، فتبين للورثة التدليس، فإن للورثة خيار التدليس وأن يردوا البقرة وصاعا من تمر ويستردوا المال المدفوع. كذلك لو اشترى شيئا من السوق ومكتوب عليه مصنوع في كذا من الدول التي صناعتها جيدة، مات بعد أن اشترى هذه السلعة فوجد الورثة أن هذه ورقة ملصقة، لما أزالوا هذه الورقة وجدوا تحت أن هذه مصنوعة في كذا من الدول التي لا قيمة لصناعتها، هذا تدليس. فلهم خيار التدليس، ينتقل إليهم، يرثون هذه الحقوق. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومثل الرهون والضمانات ونحوها. ومثل الرهون لهم أو عليهم، لهم له دين على إنسان وقد رهن عنده رهنا، رهن بيتا فمات، ينتقل الرهن إلى الورثة. عليهم، عليه دين مطالب بمال سواء كان عن بيع أو قرض، وقد رهن سيارته عند صاحب المال، فإن الرهن يبقى، وإن كان بالنسبة للدين يجب عليهم السداد فورا. والضمانات لهم أو عليهم، إذا كانت متعلقة بالمال، إذا كانت متعلقة بالمال، مثل كفالة الأداء. جاء شخص إلى شخص وقال أقرضني 10,000، يا شيخ الإيجار والإيجار، وأقرضني 10,000 وأنا إن شاء الله 6 أشهر وأعطيك 10,000. قال من يكفلك؟ قال فلان يكفلني. قلت له تكفله؟ قال نعم أكفله. كفالة أداء؟ قال نعم. إذا لم يأتي 10,000 بعد 6 أشهر ستدفع أنت 10,000؟ قال نعم. ثم بعد 3 أشهر مات. فإن هذا الضمان ينتقل إلى الورثة، فلو جاءت 6 أشهر ولم يأتي هذا بالدين وفر، فإن لصاحب الدين أن يطالب الورثة بشرط أن لا يزيد ذلك عن مقدار المال الموروث. أو لهم كفالة أداء لمال لهم. طيب يا إخوة، لو كان الميت قد كفل أحدا كفالة إحضار، ضمنه ضمان إحضار، قال إذا جاء الموعد ولم يأتك أنا أحضره، لكن لم يضمن المال فمات، فإنه ينقطع بالموت ولا ينتقل إلى الورثة. لماذا؟ قالوا لأنه حق متعلق بالجسد ليس متعلقا بالمال، يعني متعلق بعمل الإنسان ليس متعلقا بالمال، فلا ينتقل إلى الورثة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإنما اختلف العلماء هل يقوم مقامه في خيار الشرط وفي حق الشفعة. الحقيقة أن الخيار أن الخلاف أكبر من هذا، لكن الشيخ يتكلم عن الحنابلة، يتكلم عن الحنابلة، وإلا فكثير من الحقوق يمنع الأحناف انتقالها إلى الورثة، لكن عند الحنابلة ووافقهم طبعا الحنفية لأن هذا هو الأصل عندهم، يعني يمنعون انتقال الشفعة وخيار الشرط إلى الورثة، وهو المذهب وهو منصوص الإمام أحمد. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالمشهور عن أحمد أنه لا يقوم فيها مقام مورثه، بل تبطل بموت المورث إن لم يكن طالب بها. نعم، تبطل بموت المورث، لأن الإمام أحمد رحمه الله قال لا ندري على ماذا سكت، يقول ما ندري هل سكت رضا فيسقط الحق أو سكت ليطالب، وبالتالي ما دام ذلك كذلك فإنه لا ينتقل الحق إلى الورثة، وإن لم يكن طالب بها، إن لم يكن طالب بها، لأن كما قلت لكم الحنابلة يرون أنه إن كان طالب بها فإنها تنتقل إلى الورثة. نعم. قال رحمه الله: والصحيح أنها مثل غيرها. الصحيح هو قول المالكية والشافعية وبعض الحنابلة أنها مثل غيرها فتنتقل إلى الورثة. نعم. قال: لأن المقصود واحد وليس، لأن المقصود واحد وهو انتقال المملوك للمورث إلى الورثة، انتقال المملوك للمورث إلى الورثة. نعم. قال: وليس على إبطالها دليل. نعم. لا تعليل صحيح. نعم. وما قيل فيها من التعليل موجود في غيرها والله أعلم. نعم، يعني ما ذكر فيها من التعليلات لإبطالها كلها يمكن أن تذكر في بقية الحقوق، وبالتالي فالصحيح أنها تورث كما بينا. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 57: يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها. نعم، هذه المسألة يا إخوة، هذه القاعدة من أنفع القواعد، وينبغي فهمها، وهي متعلقة بكلام الناس، وأن كلام الناس يجب شرعا أن يحمل على مرادهم ما كان المعنى يحتمله. ومرادهم يعرف بأمرين: الأمر الأول النية، النية، فإذا تكلم متكلم بكلام ونوى به معنى صحيحا فإن كلامه يحمل على نيته، يحمل على نيته. لأن الإنسان أقرب إلى مراده من غيره، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو قال إنسان: والله لا آكل طعام فلان، والله لا آكل طعام فلان، ونوى به ما يمتن عليه به، أي لا آكل الطعام الذي يمتن به علي، فدعاه إلى زواج، وليمة الزواج، وليمة العرس، فإنه يجوز له أن يذهب ويأكل من طعامه. لماذا؟ لأن وليمة العرس لا يمتن بها، دعوة عامة، فيحمل على مراده. قال: والله لا أكلم فلانا اليوم، ونوى بذلك ألا يتعامل معه. طبعا لا أكلم، الأصل أنها الكلام، لكن هو نوى ألا يتعامل معه، فإن كلامه يحمل على نيته. فلو أهدى له هدية يحنث، رآه عطشانا فملأ له الإناء ومده، ما قال ولا كلمة، أعطاه، يحنث. لماذا؟ لأنه نوى بكلامه التعميم، فيدخل فيه كل ما يحتمله، يدخل فيه كل ما يحتمله. ومن ذلك ما وقع لسويد بن حنظلة رضي الله عنه، أنه كان مع قوم وفيهم وائل بن حجر رضي الله عنه، فأخذه عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا، فحلف سويد إنه أخي، قال: والله إنه أخي. طبعا عدو وائل يعرف سويدا ولا يعرف وائلا بعينه، فلما قال له سويد: والله إنه أخي، أطلقه، تركه. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت، المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح. فهنا سويد قال: والله إنه أخي، وحمل كلامه على أخوة الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت. إذن أول أمر يعرف به مراد الناس ما هو؟ النية. النية. إذا كان الكلام يتعلق بالإنسان فلا إشكال. قال والله لا أفعل، لا إشكال. لكن إذا كان الكلام يتعلق بالآخرين فنوى به الإنسان غير الظاهر، فهنا يقول العلماء لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون مظلوما وليس في باب الحقوق، أن يكون مظلوما وليس في باب الحقوق، فهنا يحمل كلامه على مراده ولو نوى خلاف الظاهر. وحديث سويد من هذا الباب، فإن العدو أراد قتل وائل بن حجر وكان مظلوما، فقال والله إنه أخي، ونوى أنه أخوه في الإسلام، فهذا يحمل على مراده. ويذكر أن المروذي أو المروزي تلميذ الإمام أحمد طلبه عدو ظالم له، فجاء فاختبأ في بيت الإمام أحمد، فجاء هذا العدو الظالم يسأل عنه: هل المروذي هنا؟ فوضع الإمام أحمد أصبعه في كفه وقال: إن المروذي ليس هاهنا، وماذا يفعل المروذي هاهنا؟ ويقصد في كفه: والله إن المروذي ليس هاهنا، وماذا يفعل المروذي هاهنا؟ يعني في كفه. السامع يظن أنه في البيت، فهذا على مراده لأنه يتعلق بمظلوم وليس في باب الحقوق. الحالة الثانية أن يكون ظالما أو يكون في باب الحقوق، وهنا العبرة بالظاهر لا بالنية، العبرة شرعا بالظاهر لا بالنية. اختلف رجلان في مزرعة، في أرض زراعية، وادعى أحدهما أنه قد ورثها من أبيه، وادعى الآخر أنه يملكها، وكان مجلس الحكم في الأرض، فجاء هذا الذي يدعي أنه ورثها عن أبيه وقد لبس نعل أبيه، لبس حذاء أبيه، مات أبوه ترك حذاءه فلبس الحذاء وجاء في مجلس القضاء، فقال له القاضي: احلف أن الأرض قد ورثتها من أبيك. فقال: والله إنما تحت قدمي قد ورثته عن أبي، والله إنما تحت قدمي قد ورثته عن أبي. القاضي والخصم يفهمون الأرض وهو يقصد النعل. هنا العبرة شرعا بظاهر اللفظ الذي يفهمه الناس، وعليه تنعقد اليمين لا على ما نوى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك، يمينك على ما يصدقك به صاحبك، رواه مسلم في الصحيح. ففي باب الحقوق العبرة بالظاهر، لا بما ينويه الإنسان. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني العرف، فالعرف يحدد مراد الناس لا ما في الكتب وكلام العلماء، لا لا، عرف الناس، عرف الناس هو الذي يبين مرادهم. فإذا أطلق العامي اليوم كلمة ولا نية له فإننا نرجع إلى العرف، ما معناها في عرف الناس، ما نرجع إلى الكتب. فالعرف يبين معنى كلام الناس. هذا مجمل ما في هذه القاعدة، ولعلنا إن شاء الله نقرأ هذه القاعدة في الدرس القادم بحول الله وقوته، لأن الوقت انتهى. فإن شاء الله في الدرس القادم نقرأ ما ذكره الشيخ ونعلق عليه، ولعلنا نضيف بعض التفصيلات المتعلقة بالتفصيل الذي يذكره الشيخ رحمه الله عز وجل، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، مع التنبيه على أن لا نجلس غدا إن شاء الله كالعادة، لأن يوم الاثنين يوم الاستراحة، فنجلس يوم الثلاثاء إن شاء الله في شرح صحيح الترغيب والترهيب. نعم. أحسن الله عليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: شخص يبيع الجوالات بهذه الصورة، يأتيه الشاري فيطلب من البائع الجوال الذي يريده ويتفقان على كل شيء ويبيعه الجوال ويعطيه المشتري أحيانا جزءا من المال وربما لا، ثم يذهب البائع فيشتري هذا الجوال من الشركة التي تبيعه ثم من الغد يسلمه للمشتري، فما حكم هذه المعاملة؟ هذا لا يجوز، لأنه يبيع ما لا يملك ويربح ما لم يضمن، إلا في حالة واحدة، إذا كان وكيلا للشركة يبيع للشركة ويأخذ نسبة من الربح، فهنا يكون هذا مملوكا للشركة التي يبيع لها وهو وكيل عنها. انتبهوا لقول وكيل، إذا كان وكيلا يعني أن بيعه إنما هو للشركة ويأخذ نسبة من الربح. فهذا إذا كان الجوال موجودا عند الشركة ويبيعه ثم يذهب من الغد ويستلمه من مستودع الشركة ويسلمه للمشتري فهذا جائز. أما إذا كان يبيع لنفسه والربح له فهذا لا يجوز، وهذا هو الأصل في فعل الناس، لا يجوز، لأنه باع ما لا يملك وربح ما لم يضمن. أثابكم الله. يقول السائل: أحد الإخوة يقول إنه مريض بمرض الفشل الكلوي وهو في المستشفى، قال: وتعمل ممرضة هناك على خلق ودين وأراد أن يتزوجها ولكن والداه يرفضان ذلك، فما نصيحتكم لوالديه وله؟ النصيحة له أن لا يدخل النكاح بإغضاب والديه، والنساء كثير والوالدان لا عوض عنهما، فإذا لم يتزوج هذه المرأة فإنه سيجد غيرها من ذوات الخلق والدين، لكن إذا غضبت أمه أو غضب أبوه عليه وفارقاه فلا عوض له عن والديه. ولذلك نصيحتي أن يسعى في إرضاء والديه بهذه المرأة ما دام يشهد لها بالخلق والدين، فإن رضيا فالحمد لله، وإن لم يرضيا فعنها عوض وليس عن الوالدين عوض. وأوصي الآباء والأمهات بعدم تكليف الأبناء ما لا يطيقون، والعمل بالتوجيه الشرعي، فإذا كانت المرأة ذات خلق ودين ولا عيب فيها شرعا فليساعد ابنهما على الإعفاف والنكاح. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: رجل طاف للعمرة وأتم الطواف، ثم في أثناء السعي تخلفت عنه الرفقة وقد سعى شوطا واحدا ورجع للفندق ولبس الثياب ولم يسأل إلا بعد يومين، فماذا عليه الآن؟ عليه أن يستغفر الله عز وجل، فقد أذنب بهذا الفعل، وكان الواجب أن يكمل عمرته أو أن يسأل، ثم عليه أن يعود فورا إلى إحرامه. والأولى أن يعيد الطواف لطول الفصل بين الطواف والسعي، ولطول الفصل بين الشوط الذي سعاه وبقية الأشواط التي سيفعلها. فالنصيحة والوصية أن يعيد الطواف ثم يسعى ثم يقصر، ليخرج من خلاف العلماء. وإذا كان لم يجامع فلا شيء عليه، لأنه جاهل. أما إذا جامع فقد أفسد عمرته ولو كان جاهلا، فيكمل العمرة كما قلنا، يعود إلى إحرام فورا ويكمل عمرته الفاسدة، ثم يخرج إلى الحل ويحرم بعمرة جديدة قضاء، ويذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم، هذا إذا كان قد جامع. أما إذا كان لم يجامع فلا شيء عليه. ولو أنه عاد إلى إحرامه وذهب وسعى بدون طواف فعمرته صحيحة، لكن الأحسن له أن يعيد الطواف. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: رجل يعمل في فندق في بلاد الكفر، في الاستقبال قالوا هذا الفندق لا يباع فيه المحرمات كالخمر والخنزير، إلا أن غالب الزبائن كفار ويأتون إلى الفندق، والغالب وقوع الزنا بين القادمين هناك، فهل يجوز أن أستلف منه مالا أو أقبل منه الهدية؟ أما الاستلاف منه وقبول الهدية منه فجائز، ولكنه ينصح بترك مثل هذا العمل، بل إن المسلم القادر على ترك ديار الكفر ينصح بتركها حتى لو كان قادرا على إقامة دينه والسلامة من هذه الشرور كلها. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الحناء للرجال في العرس إذا كان ذلك من عرف البلد؟ الحناء إذا وضعه الرجل على سبيل التداوي فهذا جائز في كل مكان، أن يضع على رجليه لعلاج التشقق والجفاف أو نحو ذلك، هذا جائز. أما أن يضعه الرجل من أجل الزينة فالأصل عدم جواز ذلك، لأن الحناء من زينة النساء. لكن إذا كان الإنسان في بلد جرت العادة فيه أن الرجل يضع الحناء ويتزين به وليس هذا من خصائص النساء، فلا بأس أن يضع الحناء هناك. نعم. سلمكم الله. يقول السائل: هل يجوز أن أقسم التركة على أبنائي وأنا حي؟ أما الجواز فيجوز، إذا قسمت بالعدل الذي شرعه الله فقسمت التركة وأنت حي كقسمة الميراث سواء بسواء، وأوصيت لمن شئت إذا كان الثلث فأقل، أو أعطيت من شئت من غير الورثة، لكن الأولى أن تترك ذلك، فإنك لا تدري ما يكون، فإن القلوب قلابة، وقد تعطي أولادك والورثة التركة فتتقلب قلوبهم عليك وقد يهجرونك وقد يرمونك في مكان ونحو ذلك، وقد ترزق بوارث جديد والله أعلم. فلله الحكمة البالغة، فالأحسن أن تترك الأمر كما أمر الله كما شرع الله. فإذا مات الميت قسمت التركة، لكن لو أن إنسانا قسم تركته بين جميع ورثته بالقسمة الشرعية فإنه ما فعل حراما، ما فعل حراما بل يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تسأل تقول: تزوج علي زوجي زوجة ثانية وأنا عندي منه أطفال، وقد خيرته بين أن يطلق الزوجة الثانية أو يطلقني، مع العلم أنها ليست ملتزمة ومتبرجة، فما حكم فعلي بارك الله فيكم؟ هداك الله وأصلح قلبك. ما دام أن الرجل تزوج فما فعل جرما ولا فعل خيانة كما يصوره أهل التمثيل وأهل الفسق المجرم الخائن، فإنه فعل مأذونا له فيه شرعا. فاصبري، ولا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من أجل أن زوجها تزوج عليها إلا إذا كرهته وخافت ألا تقيم حدود الله، وهذا يحتاج أن تصبر حتى يتبين لها هذا وليس عند الصدمة الأولى. فإذا كرهته كرها وأصبحت تخاف ألا تقيم حق الله، أي حقه معه الذي شرعه الله له، فإن لها إذاك أن تطلب الطلاق أو الخلع، أما عند عدم ذلك فلا يجوز. ولا يجوز لها أن تطلب طلاق ضرتها، ولا يجوز أن تخيره، فإن هذا حرام ومنكر بل وكبيرة من كبائر الذنوب. فليس لها أن تسلط قوتها على ضرتها لكي يطلقها زوجها وتتقوى عليها بالأولاد، فإن هذا لا يجوز لا من الأولى ولا من الثانية. لا يجوز للثانية أيضا أن تستغل صغارها في تكريهه في امرأته وطلبها أن يطلق الأولى، فإن هذا أيضا حرام ومنكر ومن كبائر الذنوب. فنحن نوصي النساء إذا تزوج الرجل أن تصبر المرأة وأن تحتسب وتبقى في بيتها وبيت زوجها مع أولادها، ولا يجوز لها أن تطلب الطلاق إلا في الحالة التي ذكرناها إذا كرهته حتى خافت أن لا تقوم بحدود الله، فهنا لها أن تطلب الطلاق أو أن تخالع، وليس لها أن تطلب من زوجها أن يطلق ضرتها. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز تهنئة النصارى بأعيادهم كما يقومونهم بتهنئتنا؟ الحمد لله نحن سالمون منهم ومن أعيادهم. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم قراءة الفاتحة في المناسبات التالية: مجيء الحاج من العمرة، وعند عقد النكاح، وعند دفن الميت، وعند الفراغ من الصلاة المفروضة؟ كل هذا غير مشروع، لا تشرع قراءة الفاتحة بعد الفراغ من الصلاة، ولا بعد الفراغ من دفن الميت، ولا في الأربعين، ولا عند ذكر الميت، ولكن الميت يدعى له، يدعى له. ولو أن الإنسان قرأ القرآن بنفسه ليس في محفل، ثم توسل إلى الله بهذه القراءة أن يرحم ميته وأن يغفر ميته، فهذا شيء طيب، أن يغفر لميته فهذا شيء طيب. أما قراءة الفاتحة عند المناسبات والتبرك بهذا، فكل هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أحب الناس للقرآن وأحب الناس للمسلمين، فلو كان هذا مشروعا أو خيرا للناس لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.